إن يتاكل الله في حاجة إلى الدعوة إلى الله بعد أن تبشت فيها الزكاة من التفرد عن الصلاة إلى تمام الزكاة إلى تشكيل الربا وكفاء الأقوال وما لم يتبع وتب القائمة من الناس تقول قد وصلت إلى قراءة جادمة إلى غير ذلك وقامت تنصيحة من المسلم إلى جميع الإسلام التي أنفتنا فكرة الأصدقاء التي تظهر من الصفاقة أمام من الملاء حيث يجبون أن يكونوا مستعدين مع الهيئة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.